بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمد الشاكرين على جميع نعمائه كلها، حمدا كثيرا طيبا مباركا كما هو أهله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المصطفى رسول الرحمة وخاتم النبيين، وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمع الدرس 38 من هذه الحلقة المباركة من شرح متن الآج الرومية، وعنوان درسنا اليوم الاستثناء. قال المؤلف رحمه الله: باب الاستثناء. الاستثناء قالوا في تعريفه: هو الإخراج بإلا أو بإحدى أخواتها ما لولاه لدخل في الكلام السابق. الإخراج بإلا أو بإحدى أخواتها ما لولاه لدخل في الكلام السابق. قال المؤلف: وحروف الاستثناء 8. والمقصود بالحروف هنا الأدوات، وإلا فليست كلها حروف، وهي على 3 أقسام. القسم الأول: إلا، وهي حرف باتفاق. والقسم الثاني: غير، وسوى، وسوى، وسواء، وهي أسماء باتفاق. والقسم الثالث والأخير: خلا، عدا، حشا، وهي مترددة بين الفعلية والحرفية. ثم رحمه الله تعالى شرع في بيان أحكام المستثنى بإلا، وذكر فيه 3 أحوال. قال مشيرا إلى الحالة الأولى: فالمستثنى بإلا ينصب إذا كان الكلام تاما موجبا. ففي هذه الحالة ينصب المستثنى بإلا وجوبا بشرط أن يكون الكلام تاما موجبا. ما معنى التام؟ المراد بالتام أن يذكر فيه المستثنى منه، أن يصرح بالمستثنى منه في الكلام. والمراد بالموجب ما لا يسبقه نفي ولا شبهه، أن يكون الكلام خاليا من النفي وشبه النفي، وهو النهي وما يشبهه. مثال ذلك نحو: قام القوم إلا زيدا. فزيدا هنا يجب نصبه على الاستثناء، وإعرابه منصوب بإلا على الاستثناء. والكلام تام لوجود المستثنى منه وهو القوم، قام القوم إلا زيدا. والكلام موجب لعدم وجود النفي ولا شبه النفي. ومثال آخر: خرج الناس إلا عمرا. ومنه قوله تعالى: فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. والحالة الثانية أشار إليها المؤلف رحمه الله فقال: وإن كان الكلام منفيا تاما جاز فيه البدل والنصب على الاستثناء. الكلام إذا كان منفيا فيه النفي أو ما يشبه النفي، وكان تاما بأن ذكر فيه المستثنى منه، ففي هذه الحالة المستثنى بإلا يجوز فيه الوجهان: إما البدل وإما النصب على الاستثناء، فأنت مخير بين ذا وذا. نحو ما قام القوم إلا زيد وإلا زيدا. ما قام القوم إلا زيد، فزيد بالرفع هنا بدل من القوم، فعلى رفع زيد تكون إلا إبطالا للنفي السابق، ويكون زيد بدل من القوم، يكون زيد بدلا من القوم. ويجوز لك أن تقول ما قام القوم إلا زيدا بالنصب، وعلى نصب زيد تكون إلا حرف استثناء، وزيدا منصوب بإلا على الاستثناء. والحالة الثالثة والأخيرة من أحكام المنصوب بإلا، المستثنى بإلا، أشار إليها المؤلف فقال: وإن كان الكلام ناقصا كان على حسب العوامل. ومعنى كون الكلام ناقصا أن لا يذكر فيه المستثنى منه، ففي هذه الحالة الأخيرة يحذف المستثنى منه ويتقدم النفي على الكلام، فحكم المستثنى بإلا هنا يكون على حسب العوامل. نحو ما قام إلا زيد، فالكلام هنا ناقص لم يذكر فيه المستثنى منه، ومنفي، فالمستثنى بإلا هنا يجب رفعه ليكون فاعلا لقام. ما قام إلا زيد، فزيد فاعل قام. ومنه وما ضربت إلا زيدا، فزيدا هنا مفعول به لضرب. وما مررت إلا بزيد، فبزيد هنا مجرور بالحرف بالباء متعلق بمرة. ثم شرع المؤلف رحمه الله يبين حكم المستثنى بغير وسوى وسوا وسواء، فقال: والمستثنى بغير وسوى وسوا وسواء مجرور لا غير. تقول: قام القوم غير زيد، أو سوى زيد، وقس عليه الأمثلة الأخرى. فالمستثنى بهذه الأربعة، بواحد من هذه الأربعة، يجب أن يكون مجرورا، لكن لابد من التنبيه هنا على أمر مهم، وهو حكم غير بنفسه، ليس المستثنى بغير، وإنما غير بنفسها. كلمة غير كيف ينطق بها؟ فغير يعطى لها نفس الحكم الذي أعطي للمستثنى بإلا، فالحالة التي يجب فيها نصب المستثنى بإلا هذه الحالة إن كان غير في موضع إلا يجب نصب غير، وذاك إذا كان الكلام تاما موجبا، كقولك مثلا: قام القوم غير زيد، غير بالنصب، لأن في هذه الحالة لو كان إلا هنا لنصبنا وجوبا ما بعدها. وإن كانت لفظة غير في كلام لو كانت فيه إلا لا جاز الوجهان فيما بعد إلا، البدل والنصب، فهذا الحكم أيضا يطبق على غير، وذلك إذا كان الكلام منفيا تاما. نقول في مثال إلا: ما قام القوم إلا زيد وإلا زيدا، فلنضع غير في مكان إلا، فنقول: ما قام القوم غير زيد، بالرفع على أساس أنه بدل، ويمكن أن ننصب غير على أساس أنه منصوب بالمستثنى، منصوب على الاستثناء، فنقول: ما قام القوم غير زيد، فيجوز فيه البدل والنصب. وإن كان غير في الكلام المنفي الناقص فإنه يكون على حسب العوامل، شأنه كشأن ما بعد إلا. تقول في مثال إلا في الكلام الناقص المنفي: ما قام إلا زيد، فهنا يجب رفع زيد، وكذلك غير إذا وضعناه في مكان إلا. نقول: ما قام غير زيد، بالرفع. مثال آخر: ما ضربت إلا زيدا، فزيد هنا منصوب على أساس أنه مفعول، وكذلك غير لو وضعناها في مكان إلا يجب أن نعطي لها نفس الحكم، فنقول: ما ضربت غير زيد. مثال المجرور: ما مررت إلا بزيد، فهنا يجب جر ما بعد إلا، وكذلك غير لو وضعناها في مكان إلا فنقول: ما مررت بغير زيد. لم يبق لنا في هذا الدرس إلا خلا وعدا وحشا، فإلى حكمها أشار المؤلف فقال: والمستثنى بخلا وعدا وحشا يجوز نصبه وجره. يجوز نصبه وجره لماذا؟ لأن خلا وعدا وحشا تتردد بين الأفعال والحروف، فمن قال بأنها حروف نصب ما بعدها على أساس أنه مفعول به، والفاعل محذوف وجوبا، ومن جعلها من حروف الخفض جر ما بعدها. لذلك يجوز أن تقول كما أشار المؤلف في الأمثلة: نحو قام القوم خلا زيدا وزيد بالجر، يجوز النصب والجر، وعدا عمرا وعمر، وحاشا بكرا وبكر، فعلى النصب تكون خلا وعدا وحشا فعلا ماضيا، والفعل محذوف وجوبا، والاسم المنصوب بعدها مفعول بعدها، مفعول به، وعلى الجر تكون حرف جر غني عن التعلق. فهذا هو حكم خلا وعدا وحشا، يجوز نصب ما بعدها ويجوز جره، إلا في حالة واحدة، وهي ما إذا تقدم عليها حرف النفي. فإذا قلت مثلا: قام القوم ما خلا زيدا، بالنصب لا غير، لأنها هنا فعل بدون شك، والدليل إدخال ما عليها، فما لا تدخل على الحرف، فلما دخلت ما على خلا خلصتها للفعل، فلا يمكن جعلها حرفا هنا. قام القوم ما خلا زيدا لا غير، لا يجوز الجر هنا، وكذلك عدا وحاشا. فإلى هنا انتهى هذا الدرس. موعدنا مع درس جديد بحول الله تعالى بعنوان: لا النفي للجنس. فإلى ذلكم الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.